Knut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. قديش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. الحمد لله المهيمن السلام، الذي شرع الحلال والحرام، وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمدًا المصطفى خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام، صلاةً دائمةً مدى الدهر والأيام. أما بعد، فهذا مختصرٌ في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، تسهيلًا على الطلاب وتذكرةً لأولي الألباب. مع كثرة علمه وقلة حجمه، نسأل الله النفع به، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم بمنه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، في بداية هذه المجالس أشكر الله سبحانه وتعالى الذي منَّ وتفضَّل علينا بمثل هذه المجالس التي هي من أعظم القربات وأجل العبادات، يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع وعلى مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي، وكذلك أيضاً المشايخ في مكتب الدعوة في جنوب هذه المدينة المباركة، مدينة حائل، الذين قاموا بترتيب هذه الدروس والمجالس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أيها الأحبة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما سمعنا في مقدمة مؤلفه رحمه الله تعالى. وسنقوم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم وغدا بشرح ما يتعلق بقسم العبادات، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. والجزء المخصص لكي يقوم بشرحه، لما قلبت المتن وجدته طويلا مع أن الفترة قصيرة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد، وسنحاول بإذن الله عز وجل على أن نأتي على مراد المؤلف ومقصوده، ونقف عند عبارته ونذكر ما دل لها الدليل، وإن احتجنا إلى أن نذكر شيئا من أقوال أهل العلم فإننا سنذكر ذلك على سبيل الاختصار لكي لا يفوت علينا شيء من هذا الجزء المخصص بلا شرح. أيها الأحبة، المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمؤلفه ذكر المؤلف منهجه فيه كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله هو أحد علماء المذهب، واسمه محمد بن علي بن محمد البعلي، ولد 44 للهجرة، وهو من تلامذة ابن القيم وابن عبد الهادي، وقيل بأنه سمع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو صغير. وقد عني المؤلف رحمه الله تعالى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يعرف من خلال تأليف وتصانيف المؤلف، فقد عمد رحمه الله تعالى إلى اختصار كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختصر الصارم المسلول، وكذلك أيضا اختصر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك أيضا اختصر كتاب إبطال التعليل، وهذه كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله هذا الكتاب، هذا المتن المسمى بالتسهيل. وتوفي رحمه الله تعالى 78 للهجرة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. ثم بعد ذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالحمدلة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله. الحمد فسرت به تفاسير، وأحسن هذه التفاسير ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم، أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. وقوله لله اللام للاختصاص، فالله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة، الله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسم من أسمائه وكل صفة من صفاته وكل فعل من أفعاله. أما المخلوق فإن له الحمد المقيد، فقد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على الفعل الآخر، وقد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على الصفة الأخرى. ولفظ الجلالة الله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله، ومعناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وهو أعرف المعارف. ويقال في ترجمة سيبويا رحمه الله أنه رؤيا في المنام فقيل له ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. قيل بأي شيء غفر لك؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف، فاستحق بذلك المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وقوله المهيمن، هذا اسم من أسماء الله عز وجل بمعنى الرقيب والشاهد والحافظ والقائم على خلقه. وقوله السلام أيضا اسم من أسماء الله عز وجل بمعنى السالم من الآفات والمعائب والنقص في كلامه ومشابهة خلقه. فالله سبحانه وتعالى هو السلام بمعنى سالم عن الآفات والمعائب والنقص ومشابهة المخلوقين. قال المؤلف: الذي شرع الحلال والحرام وخص نوع الإنسان بمزيد الطول، يعني الفضل والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به ساره لتعلم الأحكام. هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله ببراعة الاستهلال، وذلك أن يأتي المؤلف أو الخطيب في مقدمته بما يدل على ما سيكتب عنه أو يتكلم عنه. فالمؤلف رحمه الله قال لك: شرع الحلال والحرام، ثم قال: واختاره لتعلم الأحكام. هذا يفيد أنه سيكتب كتابا في الحلال والحرام والأحكام. قال: وجعل قائدهم سيدنا محمدا المصطفى المختار خير الأنام الخلق، عليه أفضل الصلاة والسلام، على آله وأصحابه الغر، الغر بمعنى السادة الشرفاء الكرام، صلاة دائمة مد الدهر والأيام. أما بعد، أما حرف تفصيل مضمن معنى الشرط، أما حرف تفصيل مضمن معنى الشرط، والمعنى مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، وبعد ظرف زمان مبني على الضم. وأما بعد هذه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. وقال المؤلف رحمه الله: هذا فهذا مختصر. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين منهجه في كتابه، وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى في مقدماتهم يبينون سبب تأليفهم للكتاب ومنهجهم فيه، واستمدادهم لجمل هذا الكتاب إلى آخره. المهم أن المؤلف رحمه الله قال لك بأن منهجه في هذا الكتاب هو الاختصار، فهو مختصر، كتاب مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقال لك الأمر الثاني، قال لك بأن هذا المختصر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو على الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي اختاره معظم الأصحاب. فمنهجه يدور على حول هذين الأمرين: الأمر الأول الاختصار، والأمر الثاني أن هذا المختصر على الصحيح من مذهب الإمام أحمد الذي اختاره معظم الأصحاب. والسبب في التأليف قال لك: تسهيلاً على الطلاب وتذكرةً لأولي الألباب، الألباب أصحاب العقول، فهو أراد بهذا الاختصار أن يسهل على طلاب العلم هذا المختصر، وأن يقدم لهم زبدة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأثنى على كتابه، قال: مع كثرة علمه وقلة حجمه، فهو ألفاظه مختصرة ومعانيه كثيرة، وكذلك أيضا ألفاظه غالبا سهلة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: جعلته على الصحيح، على القول الصحيح، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الغالب. وهناك كثير من المسائل خالف فيها المؤلف رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أحصيت هذه المسائل في بحث في جامعة أم القرى في مكة. قال: نسأل الله أن نفع به وأن يجعله خالصا لوجه الكريم بمنه وكرمه. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وأما في الإصطلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، فهي شاملة لأمرين. الأمر الأول رفع الحدث، والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة أو تجب له الطهارة. تشترط له الطهارة كالصلاة، أو تجب له الطهارة كمس المصحف. والخبث عين مستقذرة شرعا، جوز الشارع عين مستقذرة شرعا جوز الشارع الانتفاع بها على وجه لا يتعدى، كما سيأتينا إن شاء الله. هنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تكلم عن جملة من أنواع الماء، وتكلم أيضا عن كيفية تكلم عن جملة من أنواع الماء، وتكلم أيضا عن كيفية تطهير الماء المتنجس، وتكلم أيضا عن إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر أو الماء الطهور بالنجس. فقال لك المؤلف رحمه الله في بيان أنواع الماء، قال لك: لا تصح الطهارة إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته. هذا النوع الأول وهو الأصل في المياه. النوع الأول الماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ الماء المطلق هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، من برودة أو حرارة أو ملوحة أو عذوبة أو مرارة. هذا النوع الأول، الماء المطلق الباقي على خلقته. ما هو الماء المطلق؟ هو الذي بقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، من برودة أو حرارة أو ملوحة أو عذوبة أو مرارة. هذا الماء المطلق. وهذا الماء هذا الماء يرفع الحدث. هذا الماء يرفع الحدث باتفاق الأئمة. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض إلى آخره. وفي حديث أبي هريرة في السنن لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أيتوضؤون به، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النوع الثاني قال لك: لا بمستعمل قليل في طهر. هذا النوع الثاني من أنواع المياه. قال لك: المستعمل في رفع الحدث. المستعمل في رفع الحدث، والمراد بذلك الماء عندما ترفع به الحدث الأصغر أو الأكبر، الماء المتساقط من الأعضاء. الماء المتساقط من الأعضاء، هذا يقول لك المؤلف رحمه الله هذا النوع الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا من الطاهر، الماء المستعمل في رفع الحدث. لا يرفع الماء المستعمل في رفع الحدث المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل حينما يرفع حدثه. هذا الماء يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستعمل في رفع الحدث، وإنما هو من قبيل الماء الطاهر، الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. قال: في طهر ولو مسنون. هذا الثالث، هذا النوع الثالث، الماء المستعمل في طهارة مستحبة، كما لو استخدم في غسل العيدين وانفصل من الماء وانفصل من البدن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: هذا لا يرفع الحدث. هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة يقول لك لا يرفع الحدث. وهذا على خلاف مذهب. المذهب يفرقون بين الماء المستعمل في رفع الحدث في طهارة واجبة، وبين الماء المستعمل في طهارة مستحبة. فالمستعمل في طهارة مستحبة يجعلونه من الطهور، من الماء الطهور يرفع الحدث مع الكراهة. وأما الماء المستعمل في طهارة واجبة في رفع الحدث فيجعلونه من قسم الطاهر. قال لك: ولا بمتغير مخالط يمكن صونه عنه كزعفران. هذا الرابع، النوع الرابع، الماء المتغير بشيء طاهر، كما لو تغير بزعفران أو بحبر ونحو ذلك إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يرفع الحدث. قال لك: وقوله يمكن صونه عنه، الخامس، الماء المتغير بشيء لا يمكن صونه عنه، كما لو تغير بنابت فيه من شجر أو أوراق الشجر تتساقط فيه إلى آخره، المهم لا يمكن صونه عنه، فهذا من قبيل الطهور. السادس قال لك: لا ملح ماء. هذا النوع السادس المتغير بالملح، فالمتغير بالملح على المذهب تفصيل، إن تغير بملح ماء فهو طهور يرفع الحدث، وإن تغير بملح غير مائي صناعي فهو طاهر لا يرفع الحدث. الملح المائي، الملح المائي الذي أصله الماء، يحفر في بعض الأراضي حفرة ثم يوضع فيها الماء ثم يتجمد ويكون ملح. وأما الملح الصناعي فهو الذي يؤخذ من الجبال. قال لك: وتراب. هذا النوع السابع المتغير بالتراب، فيقول لك هذا طهور، وهذا باتفاق الأئمة. القسم الثامن قال لك: وينجس بملاقاة نجس إن تغير، أو قارب 500 رطل بغدادي. النجس أو المتنجس، النوع الثامن المتنجس، وهو الذي وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو رائحته أو لونه بالنجاسة، أو وقعت فيه نجاسة وهو قليل، والقليل على المذهب ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. فإذا كان قلتين فأكثر لا ينجس إلا بالتغير، دون القلتين هذا ينجس بمجرد الملاقات. هذه أيها الأحبة ثمانية أنواع من أنواع الماء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، منها ما هو طاهر لا يرفع الحدث، ومنها ما هو طهور يرفع الحدث، وبقي أيضا طهور مبعض سيذكره المؤلف رحمه الله. الخلاصة في ذلك أيها الأحبة أن هذه الأنواع كلها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أنها كلها من قبيل الماء الطهور، كل هذه الأنواع. وعلى هذا نقول الأصل في المياه، قاعدة في ذلك، الأصل في المياه نقول الأصل في المياه أنها طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث، إلا في حالتين: الحالة الأولى ما تغير بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. الحالة الثانية إذا تغير بشيء بحيث لا يسمى ماء، تغير مثلا بالشاهي ما نسميه ماء وإنما يسمى شاهي، أو تغير بشيء من الأطعمة بحيث ما نسميه ماء وإنما يسمى مرقا. فإذا وقع فيه شيء طاهر أو تغير بشيء طاهر بحيث غير اسمه لا يسمى ماء عند الإطلاق، هنا نقول بأنه لا يرفع الحدث. الخلاصة في ذلك أيها الأحبة أن كل هذه الأنواع من قبيل الماء الطهور. والأصل في الماء أنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا تغير بنجاسة، الحالة الثانية إذا تغير بطاهر بحيث يجعل له اسما مستقلا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى هذا ما تغير بتراب أو تغير بمقره أو تغير بشيء طاهر، تغير بزعفران أو بحبر أو تغير بالصابون أو بالكلور إلى آخره، كل ذلك طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ما دام أن اسم الماء باق عليه. نقول لا يرفع الحدث حتى ينتقل عنه اسم الماء بحيث يحدث له اسم آخر أو يتغير بالنجاسة. قال رحمه الله: ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير. يعني إذا قالوا مصطلح هذا عن المذهب، إذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين، وإذا قالوا كثير فهو ما كان قلتين فأكثر، والقلتان حد الكثير كما ذكر المؤلف رحمه الله قال لك 500 رطل عراقي، والرطل العراقي يساوي بالمثاقيل 90 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي بالغرامات 4 غرامات وربع. فإذا تنجس الماء الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر كيف نطهره؟ قال لك المؤلف رحمه الله بواحد من أمور 3: الأول أن يزول تغير النجاسة بنفسه ذهب عنه وصف النجاسة، الطعم الخبيث أو الرائحة أو اللون إلى آخره. الثاني بإضافة طهور كثير، يعني نضيف إليه ماء طهور كثير فيذهب عنه تغير النجاسة. الثالث قال لك أو نزح يبقى بعده كثير، يعني يؤخذ منه ويبقى بعده كثير. فإذا حصل واحد من هذه الأمور 3، يعني يطهر الماء المتنجس إذا كان كثيرا بواحد من هذه الأمور 3، إما بالإضافة أو بالنزح أو بأن يتغير بنفسه، هذا إذا كان كثيرا. قال والقليل الذي هو دون القلتين قال لك يطهر بالإضافة بحيث نضيف إليه ماء ثم بعد ذلك يزول عنه وصف النجاسة. فالقليل بأمر واحد فقط وهو بالإضافة، الكثير بواحد من أمور 3. والخلاصة في ذلك أيها الأحبة، القاعدة أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، سواء كان كما ذكر المؤلف رحمه الله بالإضافة بالنزح بأن يتغير بنفسه أو بالطبخ أو بالمعالجة الآن كما يوجد في الصرف الصحي. المهم عندنا القاعدة في ذلك، نقول النجاسة عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل يطهر المحل، سواء كان ذلك في تطهير الماء أو في تطهير بقية الأعيان، ولا يشترط الماء لتطهير النجاسة، سواء طهرت بالماء أو بالمسح أو بالريح أو بالشمس أو بأي مطهر. نعم، بأي مطهر. قال رحمه الله: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به. هذا النوع 9 من أنواع المياه، وهو طهور مبعض، ماء قليل دون قلتين خلت به امرأة لطهارة كاملة، توضأت منه أو اغتسلت منه لرفع الحدث. فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذا الماء يرفع حدث الرجل، يرفع حدث المرأة ويزيل الخبث، ولا يرفع حدث الرجل، فهو طهور مبعض يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل، ويزيل الخبث. ودليلهم على هذا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي إلى آخره. وجمهور أهل العلم يحملون هذا النهي على التنزيه، نعم جمهور أهل العلم يحملون النهي على التنزيه. قال رحمه الله: ويبني الشاك على اليقين. وهذه قاعدة أيضا، أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا شك هل هذا الماء طهور أو نجس فنقول الأصل في ذلك أنه طهور. القاعدة عندنا إحدى القواعد الخمسة الكلية أن اليقين لا يزول بالشك، دل لها حديث عبد الله بن زيد الصحيحين. قال: ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم. يعني إذا كان عنده ماءان أحدهما طهور والآخر نجس فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يتحرى، يعني لا ينظر، قد تكون هناك قرائن تؤيد أن هذا النجس أو أن هذا الطهور، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يتحرى بل يتيمم، يصير إلى التيمم. وهذا المذهب. والرأي الثاني في المسألة أنه يتحرى إذا أمكن التحري، كما لو كانت قرينة أن هذا هو الطهور أو هذا هو النجس، وهذا القول هو الصواب. ويدل له حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال: والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل. يعني هذا على القول بأن الماء ينقسم لثلاث أقسام، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقسمون الماء ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. ودليلهم على ذلك كما تقدم حيث أبي هريرة: إن نركب البحر ونحمل معه القليل من الماء إلى آخره. الرأي الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وأما طاهر فإنه لا وجود له. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الماء طهور لا ينجسه شيء، إما طهور أو نجس. وكما تقدم لنا أن الأصل في المياه حتى ولو تغيرت الأصل فيها أنها طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث، إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحه بنجاسة، فهذا بالإجماع. ويدل لذلك إذا حيث أبي سعيد. والأمر الثاني إذا تغير بطاهر أحدث له اسما مستقلا، كما يقول الحنفية رحمهم الله أحدث له اسم الشاهي أو أحدث له اسم المرق أو نحو ذلك، فهنا نقول بأنه خرج عن كونه طهورا، ما عدا ذلك فإنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وأيضا نعرف أيها الأحبة أن إزالة الخبث أوسع من رفع الحدث، فرفع الحدث إنما تكون بالماء أو ما ينوب مناب الماء وهو الصعيد، أما إزالة الخبث فتكون بأي شيء كما ذكرنا القاعدة. القاعدة أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر. إزالة الخبث بالماء، بالدلك، بالمسح، هذه الطاولة بالمسح، بهذا الفراش بالريح، بالشمس إلى آخره، بالانقلاب تتغير بنفسها، تستحيل، ميتة، احترقت، أصبحت رماد، انقلبت من عين إلى عين أخرى، نقول بأنه يطهر. فيفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث. وهناك فروق، لكن نفهم هذه القاعدة أن زوال الخبث أوسع من رفع الحدث، ولهذا رفع الحدث العلماء يشترطون فيه الماء، أما إزالة الخبث لا يشترط فيه الماء. رفع الحدث لا بد فيه من النية، زوال الخبث لا تشترط فيه النية. لو اندفق الماء على شيء نجس وأنت ما نويت أن تطهره فإنه يطهر، لكن رفع الحدث هذا لا بد له من النية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة. يعني إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يقول لك المؤلف رحمه الله تصلي بعدد النجسة، ولنفرض عندنا 10 أثواب طاهرة وعشرة أثواب نجسة، تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة 5، تصلي 6 صلوات، فإذا صليت صلوات قطعت قطعا جازما أنك صليت بثوب النجس ولا تتحرى، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن القاعدة عندهم أن اليقين لأن القاعدة عندهم أنه إذا حصل شك فإنه يبنى على اليقين، وعند الأئمة الثلاثة أنه يتحرى، وهذا هو الصواب، ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل. نسي صلاة، يعني لا يدري هل نسي صلاة الفجر أو الظهر أو العصر، أو نقول مثلا صلى صلاة وهو محدث، لا يدري هل هي الفجر هل هي الظهر إلى آخره. قال لك المؤلف رحمه الله يعيد جميع الصلوات، فيصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، لأنه كما تقدم لا بد من البناء على اليقين، وهذه قاعدة المذهب، يعني ما عندهم تحري، ليس عندهم تحري. إذا شككت في عدد الحصيات في الرمي، رمي الجمار 5 أو 4 تبني على اليقين اجعلها 4، شككت في أشواط الطواف اجعلها اليقين 3 أو 4 اجعلها 3، وهكذا المذهب يبنون في الجملة يبنون على اليقين. وكما تقدم أنه إذا أمكن التحري فإنه يتحرى. قال رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء وهي الوعاء. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه. هذه قاعدة، قاعدة أن الأصل في الآنية الحل، الأصل في الآنية الحل والطهارة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه وتعالى: والأرض وضعها للأنام. قال لك: يباح اتخاذه واستعماله. الاستعمال هو المباشرة في الانتفاع، والاتخاذ هو الاقتناء دون أن يكون هناك مباشرة. فيجوز أنك تتخذ هذه الآنية دون أن تباشرها بالاستعمال، تتخذها للزينة للحاجة، ويجوز أيضا أن تباشرها بالانتفاع. قال: إلا المغصوب ونحوه. المغصوب ما يجوز لك أن تتخذه، ونحوه مثل المسروق المغصوب المنتهب المختلس. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: والنقدين. المراد بالنقدين الذهب والفضة. فيقول لك المؤلف: إذا كان الإناء من الذهب أو كان من الفضة لا يجوز لك أن تتخذه ولا أن تستعمله. لا يجوز اتخاذ إناء من ذهب ولو للتجمل ولا أن تستعمله. ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. خرجاه في الصحيحين. وقال لك المؤلف: وما ضبب أو كفت أو موه بهما. يعني يقول لك المؤلف: لا يجوز لك أن تتخذ إناء من الذهب أو الفضة، سواء كان خالصا مصمتا من الذهب والفضة لا يجوز، أو كان غير خالص كما لو كان فيه ضبة مثلا، انخرق هذا الإناء من النحاس، انخرق وضعت فيه ضبة من فضة أو من ذهب، لا يجوز. وعندنا قاعدة وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم بالنسبة للمحرم، فلا يجوز أن يأخذ ولا شعرة واحدة. نهى الشارع عن استعمال إناء الذهب أو الفضة، لا يجوز لك أن تستعمله سواء كان خالصا أو فيه شيء من الذهب أو الفضة، أو كفت يعني مكفة الإناء، يعني فيه حفر كهيئة المجرى، مجرى الماء، ثم يضع فيه خيوط من الذهب أو خيوط من الفضة، ما لا يجوز. أو مموه، المموه يماع الذهب أو الفضة ثم يغمس فيه الإناء، هذا كله لا يجوز لما تقدم أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. قال لك المؤلف إلا ضبة يسيرة بفضة، استثنى المؤلف رحمه الله إذا كانت يعني استثنى اليسير من الفضة، وشن أن تكون ضبة، الضبة خيط إذا انكسر الإناء يربط به طرفي المنكسر، أو انثلم نضع ثلمة، نضع قطعة من الفضة، أو انخرق نضع قطعة من الفضة نسد الخرق. ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أربعة شروط. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، خرجاه في الصحيحين. وكما سلف أن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك إذا كان من الذهب أو الفضة فإنه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. بعض العلماء قال لك لا يجوز استعماله في الأكل والشرب، أما بقية الاستعمالات فهذه جائزة إلى آخره. نعم، أيضا الاتخاذ قال لك هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب إلى آخره. نعم، هذه. لكن الأحوط للمسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله وعليه جماهير أهل العلم أنه لا يتخذ ولا يستعمل ما كان من ذهب أو فضة أو فيه شيء من الذهب والفضة إلا ما يستثنى من الضبة كما سيأتي كما تقدم. قال رحمه الله ويباح للرجل من الفضة الخاتم، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. قال وحلية السيف، يعني حلية السيف كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعمر رضي الله تعالى عنه كان سيفه محلى. نعم، عمر رضي الله تعالى عنه كان سيفه محلى. قال والحمائل، يعني علاقة السيف، علاقة السيف يعني الشيء اللي تحمل السيف بحيث أنك تضع السيف على رقبتك، هذه التي تحمل السيف إلى آخره يعلق بها السيف. قال لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن تكون من الفضة. قال والران، الران هذه خرقة تحشى قطنا تلبس تحت الخف للبرد، خرقة تحشى قطنا تلبس تحت الخف للبرد، هذه قال لك لا بأس أن تكون من الفضة. والخف نعم معروف. فيقول لك المؤلف رحمه الله يباح للرجل الخاتم، هذا واحد، حلية السيف، الحمائل، الران، الخف. وقوله الرجل يخرج المرأة، فالمرأة لها أن تلبس ما شاءت من الفضة. نعم، لها أن تلبس ما شاءت من الفضة كما سيأتينا إن شاء الله. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الفضة الحل، الأصل في الفضة الحل، لأن الفضة ما ورد فيها ما يتعلق بالتحريم، يعني ما ورد فيه، يعني بالنسبة اللباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الأصل فيها الحل، قد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، فضة فالعبوا بها لعبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ما يتعلق بالأكل، الأواني التي للأكل والشرب، أو اتخاذ الآنية، نعم اتخاذ الآنية للأكل والشرب، هذا الذي هو يمنع منه. وأما ما عدا ذلك فالأصل في الفضة الحل. قال رحمه الله: ومن الذهب القبيعة، يعني لا بأس أن يتخذ من الذهب القبيعة، والقبيعة هي مقبض السيف يجعل على طرفه قبيعة، هذه القبيعة ما يجعل على طرف مقبض السيف. قال لك لا بأس أن تكون من الذهب. قال: وما اضطر إليه كأنف وربط سن. ويدل لذلك أن عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فيقول لك المؤلف رحمه الله: بالنسبة للذهب ما الذي يباح للرجل؟ قبيعة السيف حال الضرورة إذا اضطر إلى ذلك، أنف أو رباط سن، المهم إذا كان هناك ضرورة، فيقول لك بأن هذا جائز. ما عدا ذلك، نعم ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، ما عدا ذلك فإن هذا غير جائز. قال: وللنساء منهما ما جرت عادتهن به، يعني يباح للنساء لبس، يعني يباح للنساء في باب اللباس ما جرت العادة أن تلبسه من الذهب والفضة. قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فما جرت العادة أن المرأة تلبسه من ذهب أو فضة فإن هذا جائز ولا بأس به. حديث علي وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. هو المؤلف قال لك يباح للرجل القبيعة، قبيعة حال الضرورة. عند أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يباح من الذهب اليسير التابع للرجل، يباح من الذهب اليسير التابع. فإذا كان الذهب يسيرا وكان تابعا لأمر لشيء آخر فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه، نعم، أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فهذا يسير، هذه الأزرير تابعة، فإذا كان يسيرا تابعا فلا بأس بذلك. يعني مثلا لو اتخذ عباءة وفيها خيوط من ذهب، أو اتخذ ساعة وفيها شيء من الذهب، أو اتخذ نظارة نعم فيها شيء من الذهب، أو ثوبا إلى آخره، فإذا كان يسيرا تابعا فهذا مذهب أبي حنيف واختيار ابن تيمية أن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب النجاسات الدم. ولما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الماء الذي يرفع به الحدث تقدم أن الطهارة رفع للحدث أو زوال للخبث، شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأعيان النجسة. الأصل عندنا قاعدة، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة والحل، لما تقدم من قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن هناك أعيان نجسة. الأول قال لك المؤلف الدم، فالدم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه نجس. نعم، بأنه نجس. ودليله على ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، في التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي الحقيقة أن الدم، يعني كلام المؤلف رحمه الله مطلق، وإلا فإن الدم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الدم المسفوح، القسم الأول الدم المسفوح، فهذا نجس بالإجماع. القسم الثاني الدم الخارج من الفرج، فهذا أيضا نجس. القسم الثالث الدم الخارج من الحيوان غير الإنسان، الدم الخارج من الحيوان غير الإنسان، فهذا أيضا نجس. القسم الرابع ما خرج مما لا نفس له سائلة، خرج من البق، الباعوض، الذباب، النحل عند قتله، فهذا طاهر، هذا طاهر. القسم الخامس ما الدم الخارج من حيوان البحر، فهذا طاهر. القسم السادس الدم الخارج من بقية بدن الإنسان، كما لو رعف أو انجرح، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي يظهر والله أعلم أنه طاهر. القسم السابع، القسم السابع دم الشهيد. يعني فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن دم الشهيد إذا كان عليه لم ينفصل منه فهو طاهر. القسم الثامن ما تحول عن هذه الأشياء من قيح أو صديد، فله حكم ما تحول عنه. القسم التاسع، القسم التاسع الدم الذي يبقى في العروق بعد تذكية الحيوان، فهذا طاهر. قال لك المؤلف: وقيء غير المأكول. القيء هذا النوع الثاني من الأعيان النجسة، القيء. فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذا القيء لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون قيء حيوان مأكول، كما لو قاءت الشاة، فهذا طاهر. القسم الثاني قيء حيوان غير مأكول، هذا نجس، لكن يستثنى من ذلك قيء الآدمي، فقيء الآدمي هذا طاهر. ولهذا المالكية رحمهم الله يقولون في قيء الآدمي، يقول: إن تغير فإنه نجس، أما إذا لم يتغير فإنه طاهر. قال: والمسكر، هذا الثالث، يعني المسكر يرى المؤلف أنه نجس. والرأي الثاني رأي الليث والمزني وربيعة أن المسكر هذا طاهر. ولهذا لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سكك المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا أفواههم وأوانيهم وثيابهم من الخمر. قال: والخارج من سبيل، الخارج من السبيل، السبيل المراد بذلك السبيل الطريق، والمراد بذلك مخرج البول والغائط، فالخارج من مخرج البول والغائط نجس. ويدل لذلك سائر أدلة الاستنجاء والاستجمار، سائر أدلة الاستنجاء والاستجمار تدل على أن هذا الخارج أنه نجس، لكن استثنى المؤلف. قال لك: الريح، الريح هذه طاهرة باتفاق الأئمة. قال ومني طاهر. الحيوان مني الحيوان، قال لك فيه تفصيل مني الحيوان. إن كان الحيوان طاهرا مثل الشاة مثل الأرنب إلى آخره فمنيه طاهر، وإن كان نجسا مثل الكلب مثل الأسد مثل الذئب فمنيه نجس. نعم منيه نجس، وعلى هذا الإنسان طاهر فمنيه طاهر، وهذا مذهب أحمد والشافعي، ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين فإنها كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعم تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نجسا ما اقتصر على الحك. ابن القيم رحمه الله ذكر مناظرة بين رجلين، بين رجل يرى نجاسة المني وبين رجل يرى طهارة المني كما هو مذهب أحمد والشافعي نجاسته كمذهب أبي حنيفة ومالك، وذكر في أثناء المحاورة بين هذين الرجلين قال بأنه أتى إليهما ثالث وذكر من يقول بطهارة المني، قال أنا أقول له أصلك طاهر، يقول لا أصلي نجس. فهذا من أعظم نعم من أعظم ما يستدل به على الخصم في حال المناظرة، أقول له أصلك طاهر، يقول لا أصلي نجس. قال ابن القيم ولا يعقل أن يكون أصل الأنبياء والشهداء والصديقين أن يكون نجسا. وقول المؤلف رحمه الله مني طاهر، الحقيقة هذا ليس على إطلاقه، لأنه ما هو الحيوان الطاهر؟ حيوان الطاهر مأكول اللحم هذا طاهر، ما يشق التحرز عنه هذا طاهر مثل الحمار والبغل، لكن مني الحمار هذا نجس، مني البغل هذا نجس. والحنابلة يقولون بأن الطاهر هو ما كان كالهر ودونه في الخلقة، والرأي الثاني أنه لا يقيد بالحجم وإنما يقيد بمشقة التحرز، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها طاهرة لأنها تكثر التطواف. حيوان البحر هذا طاهر، نعم حيوان البحر طاهر، ما لا نفس له سائل هذا طاهر، الإنسان طاهر. قال وفضلة مأكول، يعني الفضلة ما يخرج منه من روث وبول، فيقول لك المؤلف إذا كان الحيوان مأكولا ففضلته طاهرة، وإذا كان غير مأكول ففضلته نجسة، ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بمرابض الغنم قال نعم. قال والميتة، نعم هو استثنى المؤلف رحمه الله من الذي يخرج من السبيل الريح والمني، فصل في المني وفضلة المأكول، أيضا رطوبة فرج المرأة هذا الرابع رطوبة فرج المرأة نقول بأنه طاهر. نعم رطوبة فرج المرأة أيضا مما يستثنى فيضاف إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال والميتة سوى آدمي، نعم الميتة من الأعيان النجسة، هذا الخامس من الأعيان النجسة الميتة، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية إلا الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، ويدل لذلك نعم يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. قال لك ومأكولة يعني الحيوان المأكول، نعم الحيوان المأكول يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طاهر. كما تقدم ذكرنا ما هو الحيوان الطاهر؟ ما كان مأكولا مأكول اللحم ما يشق التحرز عنه على الصحيح، ما لا نفس له سائلة، كذلك أيضا حيوان البحر، نعم حيوان البحر، هذا المأكول، نعم، هذا هو الحيوان الطاهر، ويدخل في ذلك المأكول. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن المأكول كالشاة والأرنب والغزال إلى آخره، يقول بأن هذه طاهرة، فروثها طاهر وبولها طاهر وعرقها طاهر وسؤرها طاهر إلى آخره. قال وشعري طاهر، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الشعر قال لك إن كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وإن كان من حيوان نجس فهو نجس. وبينا ما هو الحيوان الطاهر: المأكول حيوان طاهر، البحر حيوان طاهر، الإنسان حيوان طاهر، ما يشق التحرز عنه، أو على المذهب ما كان كالهر ودونه في القلقة هذه حيوان طاهر. فيقول لك الشعر إذا كان من حيوان طاهر فهو طاهر، إذا كان من حيوان نجس فهو نجس. فشعر الكلب نجس، شعر الأسد نجس، شعر الشاة طاهر، شعر الهر طاهر، شعر الفأرة طاهر إلى آخره. والرأي أن الشعور طاهرة، حتى شعر الكلب طاهر، شعر الأسد طاهر، لأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، يعني إذا جرحت لا يخرج منها دم يسير، فمثل هذه الأشياء التي لا تحلها الحياة هذه طاهرة، ومثل ذلك القرون والأظلاف من الحيوانات هذه نقول بأنها طاهرة، كما تقدم لنا القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة. قال وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، هذا مثل الذباب، العقرب، البق، الباعوض، النمل، هذه كلها طاهرة. ويدل ذلك حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في شراب أحدكم فليغمس، هذا يدل على أنه طاهر. قال والكلب، هذا السادس من الأعيان النجسة، الكلب هذا نجس، ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله سبع مرار، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار، خرجه مسلم. قال والخنزير، هذا السابع وهذا بالإجماع. قال وما تولد من نجس، يعني الأشياء التي تولدت من النجاسة، مثل صراصير الكنف، صراصير الكنف لتخرج من النجاسة من عذر، يقول لك المؤلف بأنها نجسة. يعني والذي يظهر والله أعلم أنها طاهرة، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. هو ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأعيان النجسة سباع البهائم والطير، فالمشهور من المذهب أنها نجسة، مثل الذئب والثعلب والأسد والنمر إلى آخره، هذه السباع، سباع البهائم والطير، هذه نجسة. نعم، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة في الهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، مما يدل على أن الذي لا يطوف أنه نجس. فالأسد نقول بأنه نجس، بمعنى أن عرقه نجس، ولحمه نجس، ومنيه نجس، وروثه نجس، وبوله نجس إلى آخره، نعم، وسؤره نجس إلى آخره، نعم. أما ما يتعلق بشعره إلى آخره فهذا طاهر، جلده إذا دبغ أيضا يطهر. قال رحمه الله وما أبين من حي كميتته سوى شعر ومسك وفأرته، نعم، هذا كما جاء في حديث أبي واقد الليثي، ما أبين من الحي فهو كميتته، فما أبين من حيوان البحر فهو طاهر، لأن ميتة حيوان البحر طاهرة، وما أبين من الشاة فهو نجس، يعني لو قطعت يد الشاة أو قطع إلية الشاة فهذه نجسة، لكن استثنى المؤلف رحمه الله سوى شعر، يعني لو أخذت شعر الشاة مع أن ميتتها نجسة فهذا الشعر طاهر، ومسك وفأرته، المسك المسك نوع من أنواع الطيب، وفأرته يعني وعاؤه، والمسك يقال بأن هناك غزلان تسمى بغزلان المسك تجرى ثم ينزل من عند سرتها دم يربط بخيط ثم يسقط بعد فترة، وهذا الدم بإذن الله ينقلب إلى مسك. فيقول لك المؤلف هذا المسك وفأرته طاهر مع أنه أبين من حي ميتته نجسة. فيقول لك المؤلف ما أبين من حي فهو كميتته، كما قلنا الشاة إذا قطعت رجلها فإنها نجسة هذه الرجل، إلا أن العلماء رحمهم الله يستثنون الطريدة يعني المطرودة، فإذا ندت شاة أو بقرة ثم قطعنا يدها ثم قطعنا رجلها فهذه اليد أو الرجل طاهرة بشرط أن يؤتى على هذا الحيوان وأن يتمكن منه. فهذا أول ما نقطع يده نقول هذه اليد إذا أتي على هذا الحيوان فإن هذا الحيوان يكون ماذا؟ يكون طاهرا هذا العضو من الحيوان، فأصبح يستثنى كما ذكر رحمه الله الشعر، ويستثنى المسك وفارته، وكذلك أيضا الطريدة إلى آخره. وكما أشرنا أن ما لا تحله الحياة فإنه طاهر، فالشعر يقول بأنه طاهر، القرون أنها طاهرة، الأظلاف نقول بأنها طاهرة، الجلد إذا دبغ حتى ولو كان جلد ميتة أو جلد سبع إذا دبغ فإنه يطهر بالدبغ، إذا دبغ فإنه يطهر بالدبغ. حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول لك العظام، عظام الميتة يقول لك بأنها طاهرة، ويقول لك أيضا لبن الميتة يقول لك إن تغير فهو نجس، إن لم يتغير فإنه يرى أنه طاهر. قال رحمه الله ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة، نعم بدبغ يعني الجلد، نعم جلد الميتة، المؤلف يرى أنه نجس لا يطهر بالدبغ، لكن يقولون يباح استعماله في طاهر. والرأي الثاني رأي الحنفية أن كل جلد يطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير والآدمي، الشافعية إلا جلد الخنزير والكلب. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا هو الأقرب. فكل جلد يطهر بالدبغ سواء كان جلد ميتة أو غيره من السباع إلا جلد الخنزير. قال واستحالة يعني يقول لك النجس هل يطهر بالاستحالة؟ لو كان عندنا روث حمار، روث الحمار هذا نجس، استحال حرقناه وأصبح رمادا، هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر؟ يقول لك المؤلف لا يطهر بالاستحالة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند الظاهرية والحنفية أنه يطهر بالاستحالة. وسبق أن ذكرنا القاعدة أن العين النجسة تطهر بأي مطهر يزيل وصف النجاسة أو يزيل الوصف الخبيث، النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا طهرت بأي مطهر فإن المحل يطهر. قال لك إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها، الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها تطهر، لكن إذا انقلبت خلا بصنع الآدمي كما لو أضاف إليها أو نقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس قالك لا تطهر. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. قال فصل وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب، فإن كانت على أرض أو نحوها فمرة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية تطهير المتنجس. المتنجس لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة هو المؤلف عمم، قال لك كل نجاسة سبعا إحداهن بتراب، وقول إحداهن بتراب يعني المذهب كل متنجس لا بد من سبع مرات، لكن قوله إحداهن بتراب هذا في نجاسة الكلب على المذهب فليس على إطلاق. والأقرب أن يقال المتنجس لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون نجاسته مغلظة، وهي نجاسة الكلب على الصحيح، وأيضا على الصحيح ولوغ الكلب. أما روث الكلب وبول الكلب وحليب الكلب ومني الكلب فهذا كله من النجاسة المتوسطة. فإذا كانت نجاسته مغلظة لا بد من سبع مرات، إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون الأولى كما جاء في صحيح مسلم. القسم الثاني أن تكون نجاسته مخففة، وهي نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام. الصبي الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه الرش. كذلك أيضا المذي الصحيح أن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين نجاسة متوسطة، المذهب لا بد من سبع مرات، والرأي الثاني أنه لا يشترط التسبيع وإنما يكاثر بالماء حتى يزول أو يزول وصف النجاسة، تغسل مرة مرتين ثلاث حتى يزول وصف النجاسة. لو بقي اللون لا يضر، لو بقي الرائحة لا يضر، لكن الطعم العلماء يقولون يضر لأنه يدل على بقاء العين. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت على أرض أو نحوها فمرة، يعني فمرة يكفي في النجاسة إذا كانت على الأرض مرة واحدة، كما في حديث أنس وأبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صب على بوله ذنوبا مما، وقوله نحو الأرض مثل الحيطان، لو أصابت النجاسة حائطا يكفي مرة واحدة. قال: وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسوله، يعني الغسالة المتساقط، الماء المتساقط أثناء الغسل إن تغيرت بالنجاسة هذه، نعم إن تغيرت، غسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها. الغسالة هي الماء المتساقط أثناء غسل المتنجس. فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذه الغسالة حكمها حكم المغسول، هذه الغسالة حكمها حكم المغسول. فإن قال لك إن لم تتغير، إن تغيرت بالنجاسة فإنها تكون نجسة، إن أصابت شيئا لا بد من سبع مرات على المذهب، وإن لم تتغير بالنجاسة، يعني إن لم تتغير بالنجاسة إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: حكمها حكم مغسولها، بمعنى إذا غسلت ثلاث مرات ثم بعد ذلك انفصل هذا الماء وأصاب شيئا طاهرا فإنه يبقى أربع مرات، كما أن المغسول بقي عليه أربع مرات. لكن إن كان متغيرا بالنجاسة ثم أصاب شيئا طاهرا فإنه لا بد فيه من التسبيع. وذكرنا أن النجاسة المتوسطة الصواب أنه لا يشترط فيها التسبيع وإنما تكاثر بالماء حتى يطهر المحل. قال: ويرش بول غلام لم يطعم، نعم، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يأكل، فبالع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، خرجه البخاري. قال: ويعفى في الصلاة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأعيان النجسة وكيف تطهر النجاسة، ذكر ما يعفى عنه من النجاسات، فقال لك يعفى في الصلاة. قوله في الصلاة يخرج غير الصلاة، مثلا المطعوم، المطعوم لو وقع فيه شيء من الدم قال لك ما يعفى، لكن يعفى فقط في الصلاة. عن يسير دم، دم طاهر، هذا واحد، يعني الحيوان الطاهر يعفى عن يسير دمه. سبقا بينا لكم ما هو الحيوان الطاهر. وما تولد منه، وهو ما لا يفحش في النفس، يعني ما تولد من الطاهر وغير الطاهر، تولد من الطاهر وغير الطاهر، مثل البغل متولد من طاهر وغير طاهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله يعفى عن يسير دمه، وهو ما لا يفحش في النفس، هذا ضابط يسير، يعني ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. قال لك: وكذا المذي، هذا يعفى عن يسيره. وأثر الاستجمار، ثلاثة يعفى عن يسيره. والخف والذيل بعد دلكه، يعني إذا دلك الخف أصابه نجاسة ثم دلكته في الأرض وبقي شيء من النجاسة يعفى. ذيل المرأة إذا أصاب نجاسة، نعم إذا أصاب نجاسة ومر بأرض طاهرة فإنه يعفى عن، يعفى عن هذه النجاسة بعدما تصيبه الأرض الطاهرة. فقال لك المؤلف رحمه الله يعفى عن هذه الأشياء: الأول يسير دم طاهر، ثانيا يسير دم متولد، نعم يسير دم طاهر، نعم قلنا هذا واحد. الثاني وما تولد منه، أنا قلت متولد من حيوان طاهر وغير طاهر، لا، ما تولد منه يعني من الدم يسير القيح والصديد. ثاني يسير القيح والصديد. الثالث يسير المذي. الرابع أثر الاستجمار، بعد الاستجمار سيبقى شيء من النجاسة. الخامس الخف بعد دلكه. السادس ذيل المرأة بعد مروره بأرض طاهرة. هذه ذكرها المؤلف رحمه الله بأنه يعفى عن يسيره. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، يعني مطلقا. شيخ الإسلام ذكر الضابط، قال لك يعفى عن يسير سائر النجاسات، ودليله على ذلك قال: سائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار. فسائر أدلة الاستجمار تدل على أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، لأن المستجمر سيبقى شيء من أثر النجاسة بعد الاستجمار، فهذا يعفى عن يسيره. فهذا يدل لما ذكره لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما المؤلف فإنه ذهب إلى أنه يعفى عن يسير هذه الأشياء الستة، لكن شيخ الإسلام قال لك يعفى عن يسير سائر النجاسات. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. قال: السواك سنة لا بعد الزوال لصائم. السواك يطلق على الآلة التي يتسوق بها، ويطلق أيضا على الفعل. قال لك السواك سنة. السواك له وقتان: وقت مطلق ووقت مقيد. أما الوقت المطلق ففي كل وقت، لحديث عائشة معلقا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت. قال لك: لا بعد الزوال لصائم. بالنسبة للصائم قل لك بعد الزوال المشهور من المذهب يكره، وقبل الزوال يباح برطب ويستحب بيابس. فبعد الزوال يكره، قبل الزوال يباح برطب ويستحب بيابس. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يكره للعمومات: السواك مطهرة للفم مرضاة الرب. وأيضا حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة إلى آخره. وهذا القول هو الصواب. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهذا ضعيف. قال: ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل. هذا الوقت المقيد، الوقت المقيد أولا عند الصلاة يتأكد، حيث أبي هريرة في الصحيحين. ثانيا عند الوضوء، أيضا حديث أيضا معلقا في البخاري. ثالثا قال لك المؤلف عند الانتباه من النوم، هذا حديث حذيفة في الصحيحين. رابعا عند تغير الفم كما في حديث أبي هريرة رضي الله، حديث حذيفة في الصحيحين. خامسا قال لك وقراءة، حديث علي في البزار: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. سناده صحيح. وضوء كما تقدم حيث أبي هريرة. دخول المنزل حيث عائشة في مسلم. هذه ستة أشياء. بقي المؤلف رحمه الله عند الاحتضار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، عند الاحتضار كما في البخاري. قال: بعود أراك ونحوه عرضا، يعني يقول لك المؤلف يتسوك بعود أراك. ويؤخذ المؤلف أنه لو تسوك بغير العود أنه لا يصيب السنة، وعند الحنفية أنه لا يشترط العود ولا يشترط أيضا أن يكون من أراك. المهم تطهير الفم، فإذا حصل تطهير الفم سواء بالعود أو بالفرشة أو غير ذلك حصل له تطبيق السنة بقدر ما حصل من تطهير الفم. قال: وسن الادهان غبا، يعني لا يوالي الادهان، وإنما يدهن يوما ويترك يوما، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل في سنن النسائي والترمذي، صححه الترمذي. قال: والاكتحال وترا، اكتحال يعني الاكتحال إذا كان بالإثمت فهو سنة لما يترتب عليه من الفوائد. وقال لك المؤلف وترا لحديث أبي هريرة في مسند أحمد: من اكتحل فليوتر. قال: والاستحداد حلق شعر العانة، وقص الشارب أخذ أطرافه، وقلم الظفر، ونتف الإبط. هذه كلها يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها مستحبة، ويدل لذلك حيث أبي هريرة في الصحيحين: الفطرة خمس، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى وقت استحباب، وهو أن يأخذها كلما طالت. ثانيا وقت كراهة، أن يتركها فوق 40 يوما. في مسلم وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار ألا ندع ذلك فوق 40 يوما. والثالث وقت تحريم، وهو أن يتركها حتى تفحش وتكثر ويكون في ذلك تشبه بالسباع وأهل الشرك. قال: والتيامن في كل شأنه إلا في المستخبثات. فالأمر لا يخلو من ثلاث حالات: ما كان من قبيل الطيبات تيامن، ما كان من قبيل المستخبثات تياسر، ما عدا ذلك لم يكن من قبيل الطيبات ولا المستخبثات. فالأصل التيامن، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، قال: ونظره في المرآة وتسريح شعره، يعني ينظر في المرآة. نعم، لأن حديث ابن مسعود: إن الله جميل يحب الجمال، ولا يتحقق الجمال إلا بالنظر في المرآة وتسريح شعره. كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدهان إلا غبا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من له شعر فليكرم. قال: ويجب الختان إن لم يخف. الختان يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه واجب، وظاهر كلام المؤلف أنه يجب على الذكر والأنثى، وعند ابن قدامة يجب على الذكور ولا يجب على الإناث. والدعاء الوجوب قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ومما ابتلى الله عز وجل إبراهيم به الختان، والابتلاء إنما يكون في شيء واجب. أما المرأة فسنة، لأنه لقصد تخفيف الظلمة. أما الذكر فهو لقصد التوقي من النجاسة. قال: ويكره الشعر القزع، حلق بعض الشعر وترك بعضه، لحديث ابن عمر في الصحيحين. ونتف الشيب، لحديث عبد الله بن عمر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب. قال: وسن تغييره بغير سواد، حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح. وقوله بغير سواد، السواد هذا مكروه، يعني السواد تغيير بالسواد مكروه، قوله صلى الله عليه وسلم في السواد: وجنبوه السواد، هذه مدرجة في الحديث. لكن هناك أحاديث تدل على النهي عن السواد، لكن لا ترتقي إلى التحريم لوجود المقال في أسانيدها، فيقال بالكراهة. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء في اللغة مأخوذ من النجو، وهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو تطهير محل الخارج بالماء أو الحجارة، تطهير محل الخارج بالماء أو الحجارة. قال: ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن. أما المصحف فيحرم إلا لضرورة، وأما ما فيه ذكر الله عز وجل فيقول لك المؤلف رحمه الله ينحيه. المشهور من المذهب أنه يكره أن يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. واستدلوا على هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل خاتمه، إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء وضع خاتمه فيه الله محمد رسول، الله رسول محمد، لكن الحديث ضعيف. ثم يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، التسمية دليلها حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. وهذا الحديث في الترمذي وابن ماجه، نعم، لكن سناده ضعيف. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، في الصحيحين من حيث أنس. الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا في الطبراني والحاكم وهو ضعيف. قال: ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد، كما تقدم أن اليمنى للطيبات واليسرى لما يستخبث، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمنى، عكس المسجد. يعني المسجد إذا دخل المسجد يقدم اليمنى، وإذا خرج فإنه يقدم اليسرى. قال: ويعتمد على اليسرى في جلوسه. هذا جاء في حديث سراقة، يعني إذا جلس لقضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى. يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا جاء في حديث سراقة في الطبراني والبيق وضعيف الحديث. ويصمت، يعني لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة، كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. بعد قضاء الحاجة أثناء الاستجمار يجوز، وأثناء الوضوء أو الغسل يجوز الكلام. حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل كما في البخاري. قال: ولا يلبث فوق حاجته لما في ذلك من كشف العورة، ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا. يمسح ذكره هكذا، يقول لك المؤلف يمسح ذكره من أصله إلى أعلاه وينتره ثلاثا. النتر يكون بالنفس، يعني من الداخل، بحيث أنه يدفع بقية البول بنفسه. وهذا كله عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله غير مشروع، بل هذا النتر المسح هذا قد يؤدي إلى سلس البول. قال رحمه الله تعالى: ويبعد في الفضاء ويستتر. يبعد هذا من الأخلاق، أنه يبتعد أثناء قضاء الحاجة. حديث المغيرة في الصحيحين قال: فانطلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توارى عني ويستتر. الاستتار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ستر العورة، هذا واجب. القسم الثاني ستر البدن، هذا مستحب. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: ويدنو من الأرض ويرتاد لبوله. يدنو من الأرض، يعني يجلس يدنو، يصير قريب من الأرض، ويرتاد لبوله، يعني يختار لبوله مكانا رخوا. وهذا يدل له سائر الأدلة التي تدل على التوقي عن النجاسات. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فكل الأدلة تدل على وجوب التوقي من النجاسات تدل لما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وإذا خرج قال غفرانك، كما جاء في حديث عائشة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه إسناده حسن. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث أنس في سنن ابن ماجه ضعيف. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. المؤلف وهو المذهب أن استقبالها واستدبارها يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، وهذا المذهب. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله أن استقبال القبلة واستدبارها لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا القول هو الأحوط. قال ابن القيم رحمه الله: لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغاة فلا تستقبل قبلة ولا تستدبرها ببول ولا قائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: ولا يبول في ماء راكد. حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، لكن يستثنى من ذلك ماءان: الماء الأول الماء الجاري. الماء الجاري هذا لا يقذره على الناس، والماء الثاني الماء المستبحر، الماء المستبحر الكثير مثل مياه الأنهار والأودية والبحار، فهذا لا يكره. فأصبحت الأقسام ثلاثة. قال رحمه الله: ولا تحت مثمر وظل نافع ومتشمس وطريق. نعم، هذه الأشياء كلها لا يجوز قضاء الحاجة فيها، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال لك: وشق ومغتسل ومهب ريح ومطر. يعني البول في الشق، البول في مهب الريح، البول في المطر عند حصول المطر. ما هي العلة في النهي عن ذلك؟ العلة هي إصابة النجاسة. وعلى هذا نقول بأنه يستدل لما ذكره المؤلف بسائر الأدلة التي تدل على التوقي عن النجاسات. فكونك تبول في مهب الريح هذا يؤدي إلى أن يرتد إليك البول، أو في المطر أو في الشق، قد يخرج ساكن الشق هذا وتتحرك، أو المغتسل كما ذكر. نعم، هذا قد يؤدي إلى أن يصيبك النجاسة. اللهم إلا الآن ما يوجد الآن، إذا كان هذه النجاسة تذهب كما يوجد الآن في هذه المراحيض، نعم، فإن هذا لا يضر. قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. قالوا: لما في ذلك من نور الله. لكن حيث بأيوب: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا يدل على أنه لا بأس كونه يستقبل الشمس والقمر، هذا لا يضر. قال: وموجبه، يعني هذا يدل على أن الاستنجاء والاستجمار أنه واجب. قال: خارج من سبيل سوى ريح. الخارج يعني الذي يوجب الاستجمار والاستنجاء، الخارج من السبيل، استثنى المؤلف الريح لأن الريح طاهرة. وكذلك أيضا يستثنى غير الملوث، كما لو خرج منه بعر ناشف لم يلوث المحل، لأن المقصود بالاستنجاء والاستجمار المقصود هو تطهير المحل. فإذا كان الخارج غير ملوث فهذا نقول بأنه لا يجب له استنجاء ولا استجمار. كذلك أيضا المني طاهر، فلا يجب له استجمار ولا استنجاء. فلو قال المؤلف رحمه الله: سوى طاهر دخل في ذلك الريح والمني وغير الملوث، نعم، كان أحسن. قال رحمه الله: ويسن بحجارة ثم ماء، وباليسرى والقطع على وتر والتحول. قل لك المؤلف رحمه الله: يسن بحجارة ثم ماء، يعني إذا انتهى من قضاء حاجته فله ثلاث حالات: إما أن يستجمر أو يستنجي بالماء، أو يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله: بحجارة ثم ماء. كلامه يحتمل أن المراد يجمع بين الحجارة والماء، ويحتمل أن المراد أنه الأفضل أنه يستنجي ثم بعد الفضيلة الأفضل يستجمر ثم بعد الاستجمار الماء يستنجي. ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجمع بين الحجارة والماء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أن يستطيبوا بالماء، فإن يستحيوا فإن السلام كان يفعله. فقولها يستطيبوا بالماء هذا يشمل ما إذا استجمر، في الترمذي بإسناد صحيح. قال: وباليسرى، لحديث أبي قتادة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال: والقطع على وتر، أيضا في الصحيحين: من استجمر فليوتر. والتحول يعني ينتقل من المكان الذي قضى فيه الحاجة، وهذا دليل كما تقدم سائر الأدلة التي تدل على التوقي عن النجاسات. قال: ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات، بماء ظاهر ثلاث مسحات كما جاء في حديث سلمان في مسلم، ينقي بها إن لم يعدو موضع الحاجة. يعني يقول لك الاستجمار يجزي بشرط ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة. يعني ما هي العادة التي جرت أنه ينتشر الخارج فيها؟ إذا بال يكون حول الثقب، الثقب وما حوله، فتحة الدبر وما حولها، وعلى هذا لو تعدى وانتقل الخارج انتشر. على كلام المؤلف أنه لا يجزي فيه الاستجمار، لا بد فيه من الماء، وهذا المذهب. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجزي فيه الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع الحاجة. قال: بكل جامد طاهر منق. نعم، طاهر يخرج النجس، ما يجوز أن يستجمر بالنجس، لحديث ابن مسعود في البخاري: جامد يخرج المائع. نعم، ما يجوز أن يستجمر بالرطب إلى آخره. قال: لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان. يعني ما لا يستجمر بالروث ولا بالعظم ولا بالمحترم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، حديث سلمان وحديث ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بالعظام والروث إلى آخره والأشياء المحترمة. لكن لو استجمر بها هل يجزي أو لا يجزي؟ المذهب أنه لا يجزي، وعند شيخ الإسلام أنه يجزي مع الإثم، لأن النجاسة عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. قال: ويجزئ الوضوء قبله والله أعلم. نعم، لأن الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار ليس من فرائض الوضوء. نعم، ليس داخل في الوضوء، فلو أنه استجمر قبل أن يتوضأ صح ذلك، أخذ مناديل وتمسح، قد يكون مع لابس قفازات وتطهر، فإنه يجزي الوضوء قبله، وهذا خلاف المذهب. قال رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. قال: موجبه خارج من سبيل. يعني وش اللي يوجب الوضوء؟ قال لك المؤلف: خارج من السبيل، سبيل طريق، طريق البول والغائط. وعلى كلام المؤلف أن كل ما خرج من السبيل فهو ناقض، سواء كان قليلا كثيرا طاهرا نجسا معتادا نادرا، كل ما خرج من السبيل على كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ناقض للوضوء. وعند المالكية أنه يستثنى الخارج لعله مرض، لعله مرض، كذلك أيضا النادر يستثنى. فنستثني أمرين: الأمر الأول ما خرج لعلة ومرض، مثل سلس البول، الاستحاضة، سلس النجو إلى آخره، هذه لا تنقض الوضوء. الثاني إذا كان نادرا، نادرا مثل الريح تخرج من قبل المرأة، قبل المرأة، هذه نادرة فلا تنقض. ومثل أيضا رطوبة فرج المرأة، هذه نقول بأنها ليست ناقضة. فعندنا الأشياء النادرة، الأشياء التي تخرج لعلة، هذه لا تنقض. وعلى هذا المستحاضة هذه لا يجب عليها أن تتوضأ، المذهب يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وأشد من ذلك الشافعية يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عند المالكية أنه لا يجب عليها. نعم. قال: وردة ناقضة، لقول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عمله. قال: وزوال عقل لا بنوم يسير جالسا أو قائما. زوال العقل هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أو نقول أمور، الأمر الأول زوال العقل بالجنون، هذا ناقص بالإجماع. القسم الثاني تغطية العقل بالإغماء أو السكر، هذا ناقض أشد من النوم. القسم الثالث النوم، تغطية العقل بالنوم، فهل ينقض أو لا ينقض؟ المذهب ينقض، إلا أنهم يستثنون يسير نوم من قائم أو جالس غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. المذهب أن النوم ينقض، لكن يستثنون من ذلك يسير نوم من قائم أو قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. وعند الإمام مالك رحمه الله أن النوم اختيار ابن تيمية، مالك يقول كاليسير، نعم اليسير لا ينقض، الكثير لا ينقض، الكثير ينقض. شيخ الإسلام يقول لك إذا كان مستغرقا في نومه ينتقض، إذا كان غير مستغرق في نومه فإنه لا ينتقض. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا ظن أنه لم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن النوم ليس حدثا، النوم هو سبب الحدث، لأنه كما جاء في الحديث: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. قال رحمه الله: ومس فرج آدمي بيده، مس فرج الآدمي بيده، حديث بسرة في السنن: من مس ذكره فليتوضأ، نعم من مس ذكره فليتوضأ. وهذا رأي الجمهور عند الحنفية، لا ينقض حيث طلق ابن علي، فالرجل النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك، نعم بضعة منك. وكلا الحديثين أو كلا القولين له قوة، نعم. وابن تيمية رحمه الله يرجح أن مس الذكر أنه لا ينقض الوضوء، لكن يظهر والله أعلم أن حديث بسرة أقوى من حديث طلق، ويمكن الجمع بينهما، نعم حديث بسرة على الاستحباب، حديث طلق على نفي الوجوب، نعم. وإذا احتاط المسلم وتوضأ فهذا أحوط، والصحابة آثارهم مختلفة في هذا. قال: وملاقات بشر رجل وامرأة لشهوة، نعم خلاف الحنفي، يعني إذا مس المرأة لشهوة، يعني مس الذكر لا بد أن يكون بالكف، مس بشرة المرأة سواء كان بالكف أو بأي جزء من بدنه، حتى لو مسح برجله لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. وعند الحنفية لا ينتقض الوضوء، قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، المراد بذلك الجماع، ولم يرد في ذلك نقض الوضوء. قال: وأكل لحم جزور وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن، أكل لحم الجزور، نعم هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء ابن عازب وحديث جابر ابن سمرة. فأكل لحم الإبل ناقض. وهل يلحق بقية أجزاء الإبل باللحم مثل الشحم والمصران ولحم الرأس والكلية والكبد والقلب إلى آخره؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء تلحق. أما حليب الإبل ولبن الإبل فهذا لا ينقض الوضوء لحديث العرانيين. قال: وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن، خروج البول يعني الغائط من سائر البدن، يعني مثلا لو فتح له فتحة في بطنه خرج منها البول والغائط. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن خروج البول والغائط، يقول لك المؤلف بأنه ناقض، قد يصاب الإنسان بالقولون، مرض في القولون عافانا الله وإياكم سرطان القولون لا يتمكن من أن يخرج إخراجا طبيعيا، فيفتح له الطبيب فتحة في جدار البطن فيخرج البول والغائط. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان بول وغائط ناقض، سبق أن ذكرنا أنه إذا كان العلة لا يظهر والله أعلم أنه لا ينقض خروج هذا، إذا كان لعلة فإنه لا ينقض. وقال لك المؤلف أو نجاسة فاحشة من سائر البدن، يعني النجاسة يرون أنها كالقي كالدم، فلو أنه قاء ينتقض وضوء، لو أنه خرج منه دم فإنه ينتقض وضوء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، فالرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، نعم لا تنقض الوضوء. ويدل ذلك قصة عباد بن بشر رمي بسهم وخرج منه الدم، وعمر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته حتى عجز. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء لا تنقض. قال رحمه الله وفرضه النية، فروضه يعني ركنه النية، يقول المؤلف رحمه الله النية هذه شرط، لكن المؤلف جعلها من أركان الوضوء كما هو مذهب الشافعي. ودليل ذلك حديث عمر قال وغسل الوجه بفمه وأنفه، لا بد من غسل الوجه بالفم والأنف. يؤخذ من هذا أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان، وهذا من مفردات الحنابلة وهو المذهب، يجبان في الوضوء في الغسل. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر في السنن إذا توضأت فمضمض، من حديث لقيط رضي الله تعالى عنه. ولأن الفم والأنف من الوجه، ولهذا الصائم يتمضمض ولا ينتقض صيامه. فما ذهب إليه الحنابلة من إيجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل هذا أقرب. قال ويديه بمرفقيه، نعم وقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق كقوله سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالهم. قال ومسح كل رأسه بأذنيه، مسح كل الرأس، هذا المذهب ومذهب الإمام مالك، أبو حنيفة ربع الرأس، الشافعي ما يصدق عليه اسم المسح. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب، قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. وقول المؤلف رحمه الله بأذنيه هذا من المفردات، يعني مسح الأذنين هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وجاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، لكنه ثابت، يعني مسح الأذنين ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، فهو ثابت عن ابن عمر ابن عباس أنس ابن مسعود، ثابت عنهم بأسانيد صحيحة. وأيضا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، يعني يظهر أن الأذنان داخلة في الرأس. المهم عندنا أثار الصحابة، حيث بأمامة الأذنان من الرأس فيه ضعف، لكن أثار الصحابة ابن عباس ابن عمر أنس ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. قال وغسل رجليه بكعبيه وترتيبه، لا بد أن يرتب، لأن الله سبحانه وتعالى رتب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، وهذا مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، لا يرون الترتيب. قال كما ذكر الله تعالى والموالاة، عندنا قاعدة وهي كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الترتيب والموالاة، وإلا ما تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك المؤلف لا بد من الموالاة، لكن مذهب الإمام مالك رحمه الله أحسن، وقال لك الإمام مالك بأن الموالاة تسقط بالعذر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. العذر مثلا انتهى الماء فاحتاج أنه يأتي بالماء، احتاج وقت، نعم، أو انقطع الماء، أو احتاج أنه يزيل أشياء تمنع وصول البشرة، فهذه ما تقل بالموالاة. المهم نشترط الموالاة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا، وذكرنا القاعدة إلا لعذر. قال وسننه التسمية، هذا خلاف المذهب. المذهب أن التسمية واجبة مع الذكر، وجاء في حديث أبي سعيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. على كل حال جمهور أهل العلم أن التسمية سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وغسل كفيه قبله ثلاثا كما في حديث عثمان في الصحيحين، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين، والمبالغة فيهما لغير صائم. يعني المضمضة لها صفتان، صفة مجزئة إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، والصفة كاملة أن تدير الماء في جميع الفم. الاستنشاق أيضا له صفتان، صفة مجزئة تدخل الماء، صفة كاملة تجذب الماء إلى أقصى الأنف. قد ذكر الفقهاء أنه إذا كان لا يستطيع أن يجذب الماء يبل إصبعه ويدخله في أنفه. قال وتخليل أصابعه، ظاهر كلامه أنه دائم يخلل أصابعه، ولكن هذا الرأي الثاني أحيانا كما قال ابن القيم رحمه الله، ويدل لذلك حيث لقيط وخلل بين الأصابع. قال وشعر كثيف بوجهه، يعني الخفيف يغسله، إذا الخفيف هو الذي ترى البشرة من ورائه هذا يغسله، أما إذا كان كثيفا فيغسل ظاهره ويخلل باطنه، يأخذ غرفة ويعرق بها جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم تحت ذقنه، نعم هذا وارد عن الصحابة هذا التقليد، وجاء في حديث عثمان لكنه ضعيف، لكنه ثابت عن الصحابة ابن عمر وابن عباس وأنس، ويخلل في بعض الأحيان. قال وتقديم ميامنه كما تقدم في حديث عائشة، اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، وتثنيته وتثليثه، يعني الوضوء ورد له أربع صفات، يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، يخالف، يغسل الوجه ثلاثا، اليدين مرتين، الرجلين مرة واحدة، عضوان صفتهما دائما واحدة، الرأس مرة واحدة، الكفين في أول الوضوء ثلاث، ما عدا ذلك ورد فيها أربع صفات، مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، مخالفة، يغسل الوجه ثلاث، اليدين مرتين، الرجلين مرة واحدة، ينوع. قال ورفع بصره إذا فرغ من السمع، ضعيف لا يثبت، متشهدا كما جاء في حديث عمر في مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قائلا ما ورد قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، هذه مضطربة لا تثبت، لكن جاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، نعم جاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، هذا موقوف على أبي سعيد، وعلى هذا يأتي به في بعض الأحيان. قال باب مسح الخفين، الخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل من الجلد. قال يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخف، قوله في الوضوء يخرج الغسل كما جاء في حديث صفوان بن عسان، نعم سلم قال إلا من جنابه ولكن من بول وغائط ونوم، أكثر أعلى الخف، حديث علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. قال: وما في معناهما؟ معنى الخفين كالجوارب، المسح على الجوارب ثابت من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي، وهو الوارد أيضا عن الصحابة علي وأنس وابن مسعود والبراء ابن عازب رضي الله تعالى عن الجميع. قال: من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام. يعني هنا اشترط المؤلف شروطا للمسح على الخفين: الشرط الأول أن يثبت بنفسه، الشرط الثاني أن يكون ساترا لمحل الفرض يعني الذي يجب غسله، الشرط الثالث يمكن متابعة المشي عليه ما يسقط أثناء المشي، أن يلبس بعد طهارة تامة. التوقيت الشرط الخامس، التوقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بليالي. والذي يظهر أنه يشترط، أنه ما يشترط كما قال ابن تيمية، لا يشترط أن يكون ثابتا بنفسه حتى ولو ثبت بغيره، وأيضا كونه لا يشترط أن يكون الساتر لمحل الفرض. يعني المالكية يجوزون إلى الثلث لو كان فيه خروق، الحنفية يجوزون 3 أصابع. الأقرب أنه يمسح عليه ما دام أن اسم الخف لا يزال يطلق عليه وينتفع به. إذا كان ينتفع به واسم الخف لا يزال باقيا عليه فإنه يمسح عليه لإطلاق الأدلة. وقال: بعد طهر تام، يعني يخرج ما إذا غسل رجله اليمنى فلا يدخلها الخف حتى يغسل رجله اليسرى. يعني انتظر حتى تغسل اليسرى ثم بعد ذلك تلبس الخف على اليمنى. حديث المغيرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفه. توضأ إذا شرطية هذه. قال: للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 بلياليها. هذا ما عليه جماهير العلم، مقدلة لذلك حيث علي في مسلم، حيث صفوان في السنن، إلى آخر الحديث كثيرة، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك لا يرى التوقيت. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: يسقط التوقيت عند المصلحة والحاجة، إذا كان هناك مصلحة وحاجة أو عند المصلحة والضرورة يسقط التوقيت. حيث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: من الحدث إلى مثله. يقول: يبدأ المسح من الحدث. والرأي الثاني أن المسح، أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأنها تبدأ من أول المسح بعد الحدث. قال رحمه الله: وكذا العمامة. هذا من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد، المسح على العمامة كما جاء في حديث بلال في مسلم، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن أبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة. المحنكة وذات الذؤابة، يعني يشترط أن تكون محنقة دارة تحت الحنك، أو لها ذبابة طرف مرخى على العتق، على العاتق. وعند ابن تيمية يصح المسح على العمامة الصماء حتى وإن كانت غير مدارة تحت الحنك أو ليس لها ذبابة لإطلاق الأدلة. قال: إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه. قال: ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس فكالحضر. هاتان مسألتان: المسألة الأولى مسح المقيم ثم سافر، هو الآن بدأ المسح ثم سافر، هل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ المذهب مسح مقيم، عند الحنفية مسح مسافر، وهذا الصواب لأدلة المسح. هم يقولون الجمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحضر. عكس يعني مسح في السفر ثم أقام، فهنا يمسح مسح مقيم. نعم، لأن مد السفر قد زال. قال: ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ، يعني يبطل المسح بخلع، فإذا خلع خفيه بطل المسح، ما يمسح حتى يتوضأ ويلبس على وضوء، على طهارة مائية. وتمام مدة، إذا تمت المدة بطل المسح. قال لك: فيتوضأ، يعني هل تبطل الطهارة مع بطلان المسح؟ قال لك: نعم، أيضا تبطل الطهارة مع بطلان المسح. وعند أبي حنيفة أنه ما تبطل الطهارة لكن يجب أن يغسل رجليه، وعند مالك يجب أن يغسل رجليه مباشرة، والرأي الثالث أن الطهارة لا تبطل، يبطل المسح لكن الطهارة، نقول بأن الطهارة لا تبطل، لأنه لم يرد أن الخلع أو انتهاء المدة أنه ناقض من نواقض الوضوء، والحدث الآن ارتفع فيحتاج دليل على يحتاج دليل إلى انتقاض الطهارة بقاء الحدث. قال: فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة. جبيرة هي ما يوضع على الكسر أو الجرح من أخشاب أو جبس أو لفائف ونحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: في الطهارتين، يعني هذا من الفروق، هناك فروق بين الجبيرة المس عليها والمس على الخفين، وذكر الفقهاء 11 فرقا من هذه الفروق، أن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى لأنها عزيمة، بخلاف الخف فهو في الطهارة الصغرى لأنه رخصة، وأيضا الجبيرة غير مؤقتة بخلاف الخف، أيضا الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة بخلاف الخف، أيضا الجبيرة لا يشترط أن تتقدم الطهارة على الصحيح بخلاف الخف إلى آخره. وقال لك المؤلف: إن لم يعد بها موضع الحاجة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يعني يشترط ألا يعد موضع الحاجة، يعني ما هو موضع الحاجة؟ يعني الجرح وما يحتاج إليه في الشد، فإذا كان مثلا الجرح هنا ويحتاج 1 سنتي يمين وواحد سنتي يسار، ما يتجاوز 2 سنتي 3 سنتي، فإن تجاوز فيجب أنه يخلع الزائد هذا، يعني يجب عليه أنه يخلع الزائد هذا، إذا لم يتمكن من خلعه تضرر بخلعه فإنه يمسح عليه، هذا الصحيح، لكن المذهب ما يمسح، ما يكفي المسح، هم يقولون يجب أنه يخلع، طيب يتضرر بالخلع ما يكفي المسح يتيمم، نعم، والصواب في ذلك أنه يخلع الزائد، إذا لم يتمكن من الخلع فإنه يمسح ولا يجب عليه أن يتمم مرة أخرى. قال رحمه الله: باب الغسل. نقرأ شوي بس. نعم، قال: باب الغسل، غسل تعبد الله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. قال: وموجبه خروج مني بلذة وتدفق، يجب الغسل، موجب الأول خروج المني بلذة، وعلى هذا إذا خرج المني بغير لذة كما لو خرج بسبب المرض أو بسبب البرد هذا ما يجب الغسل. حديث علي رضي الله تعالى عنه: إذا فضخت الماء، فضخ الماء خروج على وجه الغلبة، إذا فضخت الماء فاغتسل، ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا، دخول حشفة، الحشفة هي رأس الذكر الذي تكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان، لابد لكي يجب الغسل أن يغيب جميع الحشفة رأس الذكر، ليس جميع العضو وإنما رأس الذكر، لو غيب بعض الحشفة ما وجب الغسل. ويدل ذلك حيث عائشة في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل. قال فرجا أصليا، يخرج الفرج إذا كان غير أصلي، نعم، فهذا قال لك المؤلف لا يجب الغسل. والرأي الثاني أنه لا فرق بين الفرج الأصلي وغير الأصلي، يعني كما لو كان هناك زائد. قال وموت، نعم، حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر، وحيض ونفاس بالإجماع، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الإسلام هذا من المفردات، حديث قيس بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل لما أسلم حيث مام بالأثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليغتسل. قال وفرضه النية، يعني ركنها النية، وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه، تقدم الكلام على ذلك. قال وإن نوى طهارتين أجزأ، يعني نوى طهارة واجبة ومستحبة أجزأ، نوى بالغسل عن الجنابة والعدين يجزئ، ولو نوى الجنابة يكفي عن العدين، ولو نوى العدين يكفي عن الجنابة. قال كما لو تيمم للحدثين والنجاسة، يعني تيمم عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، يقول لك يكفي تيمم واحد. وقوله والنجاسة هذا من المفردات، من مفردات الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أنه يتيمم عن النجاسة، وعند جمهور العلماء أنه لا يتيمم عن النجاسة، نعم، وإنما النجاسة تخفف، نعم، النجاسة هم يقولون يتيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن، وعند جمهور العلماء أن النجاسة لا يتيمم عنها، وإنما التيمم إنما جاء للحدث تخفف قدر المستطاع. قال رحمه الله وسننه الوضوء قبله كما في حديث عائشة وإزالة ما به من أذى، يعني في فرجه، وغسل كفيه والتسمية، وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه، والدلك والولى. يعني الغسل ينقسم إلى قسمين، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ أن تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق. الغسل الكامل قال لك المؤلف الوضوء قبله كما جاء في حديث عائشة، إزالة ما به من تطهير الفرج، غسل الكفين كما جاء أيضا، والتسمية كما تقدم، المذهب أن التسمية واجبة مع الذكر، وحثي الماء على رأسه ثلاثا، هذا يثلث شعر رأسه كما جاء في حديث عائشة. أما البدن فلم يثبت فيه التثليث، وإنما يغسله مرة واحدة الأيمن ثم الأيسر، وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه. يعني المذهب تغسل رجليك مرتين، المرة الأولى مع الوضوء كما في حيث عائشة، المرة الثانية بعد نهاية الغسل كما جاء في حيث ميمونة. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أنه لا حاجة إلى، يكفي مرة واحدة، إذا غسلتها مع الوضوء لا يحتاج أن تكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر لأن المكان فيه طين تراب، ولهذا قال لك المؤلف لا في حمام ونحوه، يعني إذا كنت في حمام ما يحتاج أنك تغسل مرة ثانية، تكتفي بالغسل مرة واحدة. فالمذهب لا بد من مرتين، تغسل مرتين، هذا السنة. المؤلف قال لك لا، مرة واحدة إلا إذا كنت في غير حمام، مكان فيه تراب وطين، تغسل مرة أخرى تجمع بين الحديثين. قال والدلك، يعني سنة تدلك البدن، الإمام مالك كرر الوجوب، والولى يعني أن توالي في غسل البدن، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في المذهب أن الموالاة واجبة، أما الترتيب غير واجب، تبدأ بأول بدن أو وسطه أو آخره، هذا كله جائز. قال: ويسن لجمعة. نعم، هذا المؤلف رحمه الله يقول لك غسل الجمعة سنة. شيخ الإسلام يقول واجب إذا كان له رائحة، وعند الظاهرية أنه واجب مطلقا لحديث جابر في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث ابن عمر في الصحيحين: من جاء الجمعة فليغتسل. حديث أبي هريرة في الصحيحين: حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وبدنه. قال: وعيد لورود عن الصحابة ابن عمر والسائب بن يزيد، وخسوف واستسقاء، هذا ما ورد فيه شيء، وإفاقة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وأفاق اغتسل، واستحاضة، نعم، لفعل الصحابية رضي الله تعالى عنها، وإحرام النبي، حديث زيد بن ثابت عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل، وغسل ميت، حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكنه كما قال البيهقي لا يثبت مرفوعا، هو موقوف. وعلى هذا إذا غسل الميت يعني يستحب له أن يغتسل، حديث أبي هريرة كما تقدم في مسند أحمد والترمذي. قال: ودخول مكة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف. دخول مكة كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، لكن قال ابن تيمية رحمه الله: إذا اغتسل في الميقات ثم جاء قريبا إلى مكة ما يشرع أن يغتسل، لكن إذا اغتسل في الميقات ثم طال عهده بالغسل يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي طوى وبات واغتسل، لأن المسافة طويلة بين المدينة ومكة، جلس 9 ليالي عليه الصلاة والسلام يمشي. نعم، وعرفة هذا وارد عن الصحابة، الغسل لعرفة وارد عن عمر وابن عمر بأسانيد صحيحة. ومزدلفة ورمي الجمار والطواف، هذه يقول لك المؤلف يشرع لها الغسل، لكن هذا ما ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم بالحدث مس المصحف باتفاق الأئمة، وهو الوارد عن الصحابة، ورد عن سلمان وابن عمر وسعد بن أبي وقاص. والصلاة بالإجماع، وضابط الصلاة كل صلاة لها تكبير وتحليل، مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم. والطواف عند الجمهور وعند الحنفية أن رفع الحدث واجب، يجبر بالدم. شيخ الإسلام يرى أنه سنة. قال: وبالجنابة الثلاثة والقراءة، يعني إذا كان جنبا لا يجوز أن يقرأ القرآن، وهذا ثابت عن عمر وأيضا علي بأسانيد صحيحة. وفي حديث علي، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنازة، سوى الجنابة، له طرق. واللبث في المسجد بلا وضوء، قال عطاء رضي الله رحمه الله: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا. رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا. قال: وبالحيض والنفاس الخمسة، لكن المرأة لا تمنع من القراءة، الحائض لا تمنع من القراءة، يعني تمنع من مس المصحف، من الصلاة، من الطواف، من الطواف إلا لضرورة كما ذكر ابن تيمية، اللبث في المسجد، لكن القراءة لا تمنع المرأة الحائض من القراءة والنفس. حديث ابن عمر: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن، ضعيف. والصيام، حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الوط في الفرج، نعم، قال الله عز وجل، نعم، قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع، يعني لا يجوز أن يطلقها وهي حائض. ودليل حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله بعد الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ننبه يا شباب بأن رابط التحذير على الباركود في الشاشات سيكون كل يوم من فترة العصر إلى الساعة 9 مساء. تنبيه الآخر، يوجد ضيافة في آخر الجامع، خلف الجامع.